ومن الذي يدين في هذا النص؟ النص ده هو المفتاح. من الذي يدين؟ لا ركزوا، اقول اعطاه سلطانا ان يدين لانه ابن الانسان، ابن الانسان يدين في هذا النص. اذا حتى الان يتكلم عن الاب، اعطاه سلطانا ان يدين ايضا انه ابن الانسان، اي ان ابن الانسان الذي يدين. طيب كملوا معايا كده، لا تتعجبوا من هذا، فانه تاتي ساعه، تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوتي ويتكلم عن الآب، يقول أعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان. لو كان يسوع عايز يتكلم عن نفسه كان قال يسمعوني، أو كان قال يسمعوا الابن زي ما قال يسمعون ابن الله. طب بنفس الجراءة اللي كان يسوع قال بيها في النص بتاع 21 بتاع 25 حين يسمع الأموات صوت ابن الله، وعلقنا على هذا النص ان هو موت الايمان واللي بيسمعوه يؤمنوا به كده هيبقوا مش موت ايمان. بنفس الجراءة لو كان يسوع بيتكلم عن نفسه في هذا النص لكان قال يسمعوني، او ان يتعجبوا من هذا فانه تاتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته. هنا يتكلم عن الاب. طب شوف النص اللي بعديها اكد لكم برضو بالقرائن وهعيد الكلام ده مرة تانية، ما عنديش مشكلة. فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة، يعني العمل الصالحات على قيامة الحياة، والذين فعلوا السيئات ها الى قيامة الدينونة. ايه ده؟ الى قيامة الدينونة؟ طب بص النص اللي بعديها، انا لا اقدر ان افعل نفسي شيء. يسوع هنا نقل الكلام على نفسه مرة تانية. يسوع هنا لما حد يرجع الكلام لنفسه ما قالش هو لا يقدر، لان لو قال هو لا يقدر يبقى بيتكلم عن الاهل. لا، انا لا اقدر أن أفعل من نفسي شيء، نقل الكلام لنفسه مرة تانية، من نفسي شيئا، كما أسمع أدين ودينونتي عادلة. طب اكتبوا تاني على التكست يا جماعة، من الذي يدين؟ في النص اللي احنا قرأناه أعطاه سلطانا أن يدين، والنص ده بيقول كما أسمع أدين ودينونتي عادلة. من الذي يدين؟ ركز يا توكسيك. يقول أنا لا أقدر أفعل من نفسي شيئا كما أسمع أدين. ابن الإنسان يدين. طيب النص 29 ما خدتوش بالكم من حاجة؟ نص يقول فيسمع الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة. طب العمل السيئات بقى يروحوا فين؟ العمل السيئات هيقوموا لقيامة الدينونة. طب مين اللي هيدينهم؟ يسوع الاب من الانسان. اذا الذي سمع صوته جميع من في القبور هو ليس بيسوع، الذين سمعوا صوته الذين من كانوا في القبور وخرجوا الى قيامة الحياة ليس هو يسوع. ليه؟ الناس يقول يخرجون الى قيامة الصالحات. طيب والذين عملوا السيئات يخرجون الى قيامة الدينونة، ما الذي يدينهم؟ يسوع. فين الدليل؟ فين الدليل يا جماعة؟ النص اللي احنا قرأناه اعطاه سلطانا ان يدين انه ابن الانسان، والنص رقم 30 انا لا اقدر ان افعل نفسي شيئا كما اسمع ادين. اذا يا جماعة عملية الادانة احيلت الى من؟ الى يسوع. الفكرة يمكن واضحة بنسبة 90%. بعد ما وضحتها تعالوا دلوقتي نقرأ السياق بالكامل. نقرأ السياق بالكامل يا جماعة. من خلال السياق يتضح ان النص رقم 28 و29 يتكلم على الاب. لماذا؟ لان نقطة رقم واحد، يسوع لما بيحب يتكلم عن نفسه، يسوع هو يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب. على فكرة في نصوص من النصوص دي يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب ولا اشكال في ذلك على الاطلاق. طيب بس كان بيحط اشاره، يقول الابن، يقول كلامي، يقول ابن الله، وقالها صراحه. اقرأ من 21، تعال نقرا من 21 ماذا يقول. انه كما ان الاب يقيم الاموات ويحيي كذلك الابن ايضا يحيي من يشاء. وان النص ده رد عليه في المدونه. طيب لان الاب لا يدين احد، الاب لا يدين احد، بل قد اعطى كل الدينونه للابن. طيب اهو وضح واشار الدينونه لمن؟ لمن الدينونه؟ أعطاها لمن الآب؟ أعطاها للابن. طيب لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب. من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. يبقى يسوع بيتكلم عن نفسه في الغائب لكن يقول الابن. طيب نص 24 أن من يسمع كلامي، هنا رجع بيتكلم عن نفسه بصفة شخصية، من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. يبقى يسوع لما بيتكلم عن نفسه يا جماعة في السياق ماذا يقول؟ يقول كلامي، يقول الابن، يقول ابن الله. كل الكلام ده من السياق. طب خلينا نكمل. يقول الحق الحق أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. هنا ابتدى يشير إلى نفسه بمن يا جماعة؟ بأي كلمة؟ بكلمة ابن الله. وعلقنا عليها